بسم الله الرحمن الرحيم. ألف لام ميم صاد. فلنسألن الذين أرسل إليهم ولنسألن المرسلين. فلنقصن عليهم خسروا

تلك القرى نقص عليك